بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء الرابع والعشرون في بيان حكم همزة الوصل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب الذين عنوا بحفظ القرآن وحسن أدائه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبعد، فإن الحرف الواقع في أول كل كلمة من الكلمات القرآنية لا يخلو من أن يكون متحركا أو ساكنا، والقاعدة أنه لا يبدأ بساكن لعدم إمكان ذلك، ولا يوقف على متحرك لأن الأصل في الوقف السكون، والحركة لا بد منها في الابتداء. فإن كان الحرف المبدوء به ساكنا فلا بد من همزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن. وهمزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف، إلا أنه لا يوجد في القرآن حرف مبدوء به بهمزة وصل إلا عند من يرى أن ال الموصولة بما بعدها تعد من الحروف، مثل الأرض المسلمين. فإن كانت همزة الوصل في اسم فلا يخلو هذا الاسم من أن يكون معرفا بأل، نحو الجبال، وإما أن يكون غير معرف بأل. فإن كان الاسم معرفا بأل وجب فتح الهمزة عند الابتداء هكذا، مثل المسلمين، الحمد، الغفور، الرحيم. وكما قلنا إن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، كما ننطق هكذا: إن المسلمين، قل الحمد لله وهو الغفور الرحيم، وهكذا. وإن كان الاسم غير معرف بأل فقد وجد في سبع كلمات فقط في القرآن الكريم: أولاها ابن، ثانيها ابنت وابنتي، ثالثها امرئ وامرؤ وامرأة، رابعها اثنين، خامسها امرأة وامرأتين، سادسها اسم، سابعها اثنتين واثنتا، هكذا بكسر همزة الوصل عند الابتداء بأي اسم من هذه الأنواع السبعة كما نطقنا. وكما أوضحنا أن همزة الوصل تسقط في الدرج، كما ننطق بهذه الأسماء وصلا هكذا: وإذ قال عيسى بن مريم ومريم ابنة عمران إحدى بنتي هاتين لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، إن امرؤ هلك ليس له ولد، ما كان أبوك امرأ سوء، لا تتخذوا إلهين اثنين. إذ قالت امرأة عمران ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وكذلك تكسر همزة الوصل عند الابتداء بالمصادر، فنحو واستكبروا استكبارا، ونحو فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأيضا نحو والله عزيز ذو انتقام، وأيضا نحو إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا. هذه المصادر قياسية كانت أو سماعية تحذف همزة وصلها حال الوصل كما سمعنا، وتكسر عند الابتداء هكذا استكبارا في الأرض ابتغاء الفتنة اثنا عشر شهرا، وهكذا في كل نظير. كذلك تكسر همزة الوصل ابتداء من فعل الامر مطلقا وماضي الخماسي والسداسي، ولا يضم همز الوصل في هذه الافعال عند الابتداء بها إلا إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا. فإن كان ضم ثالث الفعل ضما عارضا كسرت همزة الوصل ابتداء، كما نضرب الأمثلة. فعلينا أن ننظر إلى ثالث الفعل، فإن كان ثالث الفعل مفتوحا مثل الهاء من كلمة اذهب في قوله تعالى قال اذهب فمن تبعك، او كان ثالث الفعل مكسورا مثل كلمة ارجع من قوله تعالى فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك، اعني إذا كان ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا كما في هذين المثالين، فعلينا أن نبدأ بهمز الوصل مكسورا هكذا اذهب فمن تبعك، ارجع إلى ربك، وهكذا في كل نظير. فإن كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا وجب ضم همز الوصل ابتداء، فقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، وقوله ولقد استهزئ برسل من قبلك، وقوله ولكن انظر إلى الجبل، وقوله وقالت اخرج عليهم، وقوله قال رب انصرني. هذه الجمل حذفت منها همزة الوصل حال وصل الكلمة بما قبلها كما نطقنا، وثالث الفعل مضموم ضما أصليا. فعند الابتداء نبدأ بهمز الوصل مضموما تبعا لثالث الفعل هكذا اشكر لي ولوالديك استهزئ برسل من قبلك انظر الى الجبل اخرج عليهم انصرني بما كذبون، وهكذا. فاذا كان ثالث الفعل مضموما ضما غير اصلي اي عارضا وجب الابتداء بهمز الوصل مكسورا على القاعدة تبعا لثالث الفعل، فقوله تعالى أن امشوا واصبروا، وقوله تعالى ثم قضوا إلي، وأيضا قوله تعالى فقالوا بنوا عليهم بنيانا. الأصل امشيوا اقضيوا ابنيوا، تقول اقضيا وامشيا، فثالث الفعل ضمه ليس اصليا، وعلى ذلك يكون الابتداء بهمز الوصل مكسورا تبعا لثالث الفعل، هكذا امشوا واصبروا، اقضوا الي، ابنوا عليهم بنيانا، وهكذا. والخلاصة ان همزة الوصل عند الابتداء بها تضم اذا كان ثالث الفعل مضموما ضما اصليا، وتكسر اذا كان ثالث الفعل مضموما ضما عارضا او كان مفتوحا او مكسورا. اما في الاسماء فتكسر همزة الوصل ما لم يكن الاسم معرفا بأل، فإن كان معرفا بأل فتحت همزة أل عند الابتداء. قال الناظم: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. ويجوز الابتداء بهمز الوصل هكذا من قوله تعالى: الاسم الفسوق. ويجوز الابتداء باللام هكذا: الاسم الفسوق. والآية في سورة الحجرات: والله سبحانه وتعالى أعلم.